يقول السائل: هل يجوز الإنسان إذا صام صوما واجبا أن يفطر إذا لحقته مشقة كبيرة بسبب الحر الشديد مثلا؟ لو قلنا نعم معناها كل من وجد حره أو ضم قال والله هذا حر شديد وأنا معذور وأنا سمعت فتوى، لا، إلا أن يكون هناك سبب يعني مقنع، كأن يكون قام بعمل شاق لمصلحة عامة أو سفر. السفر أو المرض الله عز وجل عذره، من كان مريضا أو على سفر يفطر، إذا وجد مشقة فالإفطار في حقه أفضل. لكن مثلا لو كان إنسان بينقذ إنسان مما أو من حريق أو غير ذلك ولحقه بذلك مشقة بالغة، فعلا سيكون خطرا عليه، يعني المشقة والضرورة تقدر بقدرها، أما الحر والظما هذا وارد، يعني ما قد يكون قليل الذي ما يظما وهو صائم، وقد يظما ظما شديد، لكن لا يفطر الإنسان إلا إذا خشي على نفسه الهلكة فقط. نعم. قال السائل: هل الإنزال بدون جماع يفسد الصيام؟ إيش؟ الإنزال بدون جماع هل يفسد الصيام؟ إذا كان متعمد فإنه يفسد الصيام، أما إذا كان بجماع فعليه مع القضاء الكفارة والتوبة إلى الله، لأنه آثم وعاصي، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أفطرت يوم ستصوم هذا اليوم ومعه شهرين، احفظ نفسك وفي الليل كفاية. الله عز وجل أعطانا الليل كامل أكلا وشربا وكل ما أبيح لك من الشهوات، فعلى الإنسان أن يتجنب الأسباب التي تبطل عمله. ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. قال السائل: أنه في بلدي أحيانا يكون النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات فقط، وأحيانا يكون العكس، كيف يصوم من كان هذا حاله؟ هذا على كل حال عليه أن يتقدم بالسؤال إلى كبار العلماء يفتونه فيه، لأن هناك أيضا بلدان سمعنا أن فيه بلدان ما تغيب الشمس عنهم أبدا، وبلدان لا تأتيهم الشمس في يعني في أشهر معينة، فهذا قد يكون أنهم يقتدون بأقرب بلد إليهم عندهم الوقت منتظم، وقد يقدروا له قدره قياسا على المتوسط من البلدان، مثل ما جاء في حديث الدجال لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن بعض أيامه كالسنة ثم كالشهر ثم كالأسبوع، قال: يا رسول الله، هل تكفينا صلاة واحدة في اليوم الذي كالسنة؟ قال: لا، اقدروا له، يعني احسب 24 ساعة، كل 24 ساعة صلي 5 صلوات. هكذا في الصوم أيضا، وأحرى ما يكون والله أعلم أنك تتبع أقرب بلد إليك أوقاتها منتظمة، والله أعلم. السائل يقول أنه هنا وأسرته في ليبيا، فهل يخرج زكاة الفطر عن نفسه فقط وأهله يخرجون في بلدهم، أم يخرجها هنا كلها هو وعائلته؟ إذا كنت أنت هنا وأهلك في بلادك فإما أن تدفع فطرتك في البلد الذي أنت فيه وأهلك يخرجون زكاتهم في بلدهم، وإما أن توكلهم يخرجون عنك فلا حرج إن شاء الله. إذا قلت أخرجوا زكاة فطري معكم اشتروا طعام، لأن الفطرة لا بد أن تكون طعام، صاع من طعام. فإما أن تقول أنا سأخرج زكاتي عندي أنتم أخرجوا لأنفسكم، أو تقول أنا وكلتكم أخرجوا لي معكم. لكن اعلموا بأن النقود ما تكفي ولا تعد زكاة فطر. فمن لم يخرج طعام كما أمر عليه الصلاة والسلام وكما فعل فإنه ما زكى. نقول هذا الكلام ولو أننا في أول الشهر، لكن قد يكون فينا الآن أحد ما يحضر الدرس مرة أخرى وقد ينقل هذا الكلام لغيره، فإن بعض البلدان قد اتخذوها عادة يوزعون نقود ولا يشترون طعام. يقول الناس يرغبون النقود، أن حتى على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة مرغوبة، ما أحد يعافى. لكنه عليه الصلاة والسلام ما قال لما عدد الأطعمة ما قال أو قيمتها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لو كانت القيمة مجزئة نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليها. فالحذر، إن الذي يزكي بالقيمة ما زكى. وجميع ما يرد من الكفارات طعام طعام طعام فهو لا بد أن يكون طعام، كفارة اليمين أو النذر أو مثلا في جزاء الصيد أو غيره. المهم إذا جاء إطعام مساكين أو مثل من يحصل منه ظهار ولم يستطيع العتق ولا الصيام 60 يوم 60 مسكين، أو من يفطر في رمضان بالجماع ويعصي الله ولا استطاع الكفارة لا بالعتق ولا بالصيام يطعم 60 مسكين، ما يروح يقول أوزعها فلوس، لا، لا بد أن تشتري لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.